ويشرفون بعلمه ويسعدون باعتقاده والعمل به. وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين ويضربوا عليها لعشر ويفرق بينهم في المضاجع. فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم، ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم. قال: وقد فرض الله على القلب عملا من الاعتقادات، وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات، وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى. وإياه نستخير وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذه المقدمة هي ما قدم بها الإمام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى الرسالة، رسالته في فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهذه مقدمة المقدمة. وفي هذه المقدمة مسائل: أولها أنه رحمه الله تعالى ابتدأ بالتذكير بنعم الله عز وجل على عبده، وهذا التذكير هو الموجب لظهور حق الله عز وجل على عبده. فكما قال ربنا عز وجل لما ذكر أول مأمور، قال ربنا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلما ذكر ربنا الأمر بالعبادة ذكر بعده ما امتن الله عز وجل به على العباد من خلقهم: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فابتدأ الإمام رحمه الله تعالى أولا بذكر صفة الرب عز وجل وما امتن به على عباده، حيث قال المصنف: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، وصوره في الأرحام بحكمته، وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه، وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما. فذكر ما يتعلق بربوبية الله عز وجل الذي يستدل بها على ألوهيته. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بآثار هذه الصفة التي هي هذه المخلوقات التي يراها العبد، فقال: ونبهه بآثار صنعته، وهذا منهج وارد في كتاب الله عز وجل، كما قال ربنا عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال ربنا عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، إلى غير ذلك من تلك الآيات المتوافرة التي فيها بيان هذا الأمر. وكما قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى أن ما ذكر في كتاب الله عز وجل من الآيات الدالة على الربوبية إنما سيقت في سياق الاستدلال على توحيد الله عز وجل في الألوهية. فما ذكره الله عز وجل من الآيات الدالة على ربوبيته إنما سيقت من أجل الدلالة على توحيده في ألوهيته سبحانه. فالمصنف هاهنا كما ترى يسلك الجادة التي دل عليها كتاب الله عز وجل، فذكر أولا ما يتعلق بصفة الربوبية وما يتعلق بآثار هذه الصفة، حيث سيذكر بعد ذلك ما يتعلق بأول واجب الذي هو توحيد الله عز وجل. فقال: ونبهه بآثار صنعته، وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه، فهدى من وفقه بفضله، وأضل من خذله بعدله، ويسر المؤمنين لليسرى، وشرح صدورهم للذكرى، فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين، وبقلوبهم مخلصين، وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين. فبين في هذه المقدمة ما يتعلق بالإيمان، وأنه هو قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فقال: فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين، وبقلوبهم مخلصين، وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين. فهذا كله مما يسمى عند العلماء ببراعة الاستهلال، يسمى عند علماء البلاغة ببراعة الاستهلال، وهو أن المتكلم يذكر في مقدمة كلامه كلاماً يناسب موضوع ما سيذكر بعد ذلك. فترى المصنف ذكر صفة الربوبية لله عز وجل، وذكر ما يتعلق بدليل الخلق، حيث قال: ونبهه بآثار صنعته، ثم ذكر بعد ذلك الإيمان وأركانه، فقال: فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين، وبقلوبهم مخلصين، وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين. فكل ذلك كما ترى هو ملائم لما سيذكره بعد من مسائل الإيمان ومن مسائل توحيد الله عز وجل في عبوديته. ثم قال رحمه الله تعالى: وتعلموا ما علمهم، ووقفوا عند ما حد لهم، واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. كذلك هذا فيه براعة استهلال، وتعلموا ما علمهم، ووقفوا عند ما حد لهم، فيه بيان منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بباب العقائد كما ترى. وتعلموا ما علمهم، فإذن هم يقفون عند حدود ما علمهم الله عز وجل من في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ووقفوا عند ما حد لهم. فإذن المصنف هاهنا يبين في هذه المقدمة منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد بعبارة واحدة، فيقول: وتعلموا ما علمهم، ووقفوا عند ما حد لهم. وهذا كما ترى هو كذلك من براعة الاستهلال، فالمقدمات مقدمات العلماء في كتبهم لا تظن أنه كلام هكذا يأتي بقافية واحدة ومدح فقط، وإنما يكون فيه من الضوابط ومن المسائل الكلية التي يلزم المصنف نفسه بها بعد ذلك. ومعرفة هذه المقدمات من أعظم ما يعين طالب العلم على فهم الكتاب أو على القص على آثار المصنف فيما فاته. فمثلاً في كتب الفقه أو في كتب شروح الحديث أو في كتب أصول الفقه أو اللغة أو غيرها، يضع المصنف في مقدمة كتابه ما يتصوره أنه سيأتي به في هذا الكتاب، فهو يضع ويتصور الغاية القصوى والمنهج الأكمل الذي سيسير عليه في هذا الكتاب. فالمصنف في مقدمته قد يسير على هذا النهج فيلتزم الشرط الذي ذكره في مقدمة كتابه، وقد يقصر عن ذلك. فإذا في مقدمة الكتاب يضع لك الصورة النموذجية، الصورة النموذجية مما يريده من تأليفه لهذا الكتاب. هذه الصورة قد يحققها في خلال مباحث الكتاب، وقد يقصر عنها. فمعرفة مقدمة الكتب تعرف من خلالها ما يريد مصنف الكتاب، ما يريده من خلال تصنيفه لهذا الكتاب. ثم بعد ذلك تنظر هل وفى المصنف بشرطه أم لم يوفي بشرطه. فإذا وفى بشرطه فذاك، إذا لم يوفي بشرطه كان لطالب العلم الذي عنده المقدرة على التأليف، كان عنده متسعا من القول أن يكمل ما أتمه المصنف. فيسير على أي نهج؟ على الشرط الذي اشترطه المصنف في أول كتابه. فإذا وفى به فذاك، وإذا لم يوفي به علم الطريقة التي يسير بها والتي يتم بها عمل الأول، فيكون عمله إكمالا على عمل المصنف. فمعرفة مقدمات الكتب وفهمها وفهم ما يشترطه المصنف فيها من أشد الأمور التي تعين طالب العلم على فهم الكتاب المؤلف. فإذا المصنف رحمه الله تعالى ها هنا يذكر هذا الذي معنا من براعة الاستهلال، فيقول: فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين. قال: وتعلموا ما علمهم ووقفوا عندما حد لهم واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. لماذا ذكر هذا؟ لأن الكتاب هو فيه أحكام فقهية، لأن الرسالة فيها المقدمة العقدية، ثم بعد ذلك يذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالأحكام الفقهية. فقال: واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم، فذكر في قوله وتعلموا ما علمهم ووقفوا عندما حد لهم، هذا فيه براعة استهلال مناسب لما سيذكره بعد ذلك من أحكام العقيدة. وقوله واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم فيه مناسبة لما سيذكره بعد ذلك من الأحكام الفقهية، والذي معنا هو المقدمة العقدية. ثم قال: أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه. أما بعد، هذه تسمى بفصل الخطاب، فصل الخطاب. تفضل. ففصل الخطاب هي التي يذكر بعدها المراد من سياق هذا الكلام. قال: أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه. فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح، وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها وشيء من الآداب منها وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك وطريقته، مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين. فذكر رحمه الله تعالى سبب تأليفه لهذه الرسالة. وهذا المنهج هو منهج قرآني، كما قال ربنا عز وجل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وهكذا. فذكر السؤال وسبب الكلام ثم ذكر الجواب بعد ذلك هو منهج قرآني تكلم به ربنا عز وجل كما هو وارد في كتاب الله جل وعلا. فإذن ذكر المصنف رحمه الله تعالى سبب تأليفه لهذه الرسالة، قال: لما رغبت فيه من تعليم ذلك الولدان كما تعلمهم حروف القرآن ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. ففي كلامه رحمه الله تعالى رد على من يستنكر تعليم العقيدة وتعليم الإيمان للصبيان. وهذا الرجل كما قلنا هو من أئمة المالكية، وكتبه كتب معتمدة عندهم، وهو كذلك قيرواني مغاربي، هذا الذي كانوا يسيرون عليه يومئذ أنهم يعلمون الصبيان في الكتاتيب، يعلمونهم دين الله جل وعلا ويعلمونهم العقيدة الصحيحة. وهذا إنما هو قص على آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، يا غلام احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كذلك ما ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنا غلمانا حزاورة وكنا نتعلم الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا، فهذه الطريقة وهذا النهج هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال للغلام: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وكما هو طريقة الصحابة رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، وكما هو ينص عليه ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في مقدمته، فيقول لصاحبه الذي طلب منه أن يكتب هذه الرسالة، قال: لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته، فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. ثم قال: واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها. اعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه. فإذن ثم قلوب لم يسبق إليها الشر، أو يكون فيها شيء من الشر ولكن لم يستحكم استحكاما كاملا، فهذه القلوب تكون أرجى لقبول الخير. وأما القلوب التي انتقش في صفحتها الضلال والشر، فإنه حينئذ يكون من الصعوبة ردها إلى الخير، لأن الإنسان حينئذ يبذل جهدا مضاعفا الجهد الأول هو محو ما فيها من نقوش الباطل، ثم بعد ذلك الجهد الثاني هو جهد نقش الحق في صفحات هذه القلوب. ولذلك مما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى من الحكمة في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم للعرب أن قلوب العرب لم يستحكم فيها الشر كما استحكم في الأمم الأخرى من الروم والفرس، فإن الروم وفارس كان عندهم من الفلسفات، من الفلسفة اليونانية ومن غيرها من الباطل الذي انتقش في قلوبهم، فكان هذا الباطل مما يتعلق من الفلسفات ومما يتعلق بمعاملتهم لسلاطينهم حيث كانوا يعبدونهم من دون الله عز وجل مما عندهم من الانحرافات. وأما العرب فكانوا على ضلال، ولكن الضلال الذي كانوا عليه ليس هو جنس الضلال الذي كان عليه أولئك من الفلسفات ومن نحو ذلك من هذه الأمور. فلذلك يذكر أهل السير أن ذلك من حكمة الله عز وجل ومن حكم الله عز وجل في إرسال نبيه صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة خاصة ولمن وراءهم عامة. ولذلك قال المصنف: وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه. ولكن القلب إذا كان عالما بالشر ثم بعد ذلك علم الخير وأحبه واشتغل به، فحينئذ يكون ذلك أتم الأحوال، يكون ذلك أتم الأحوال. لماذا؟ لأنه عرف الباطل معرفة تفصيلية وعرف الحق معرفة تفصيلية. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ممن أتى بعدهم من الناس. ولذلك قال عمر: تنقض عرى الإسلام عروة عروة وينقض عرى الإسلام عروة عروة من نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية. فمن عرف الباطل معرفة تفصيلية وعرف بعد ذلك الحق معرفة تفصيلية كان ذلك أتم الأحوال. وذلك ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث عرفوا الجاهلية ثم بعد ذلك عرفوا الإسلام. ولذلك كانوا رضي الله عنهم، ومن أسباب ما فضلوا به وفضلوا به عمن بعدهم أنهم عرفوا الباطل معرفة تفصيلية وعرفوا الحق معرفة تفصيلية. وأما من بعدهم فمنهم من عرف الإسلام ولم يعرف الجاهلية. ولذا قال عمر رضي الله عنه: ينقض عرى الإسلام عروة عروة من نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية. قال الإمام رحمه الله: وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها، وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم. قال: فإنه روي، وروي هذه صيغة تدل على التضعيف، ولا يوجد في مسانيد وكتب السنة فيما أعلم حديث يدل على هذا المعنى، أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله. لا يوجد في كتب السنة فيما أعلم حديث صحيح يدل على هذا المعنى، والذي يوجد هو في مسند الربيع بن سليمان من كتب الإباضية، وهذا الكتاب ليس بمعتمد عند أهل السنة والجماعة. ولذلك لعل من أجل ذلك قال المصنف: فإنه روي بصيغة التضعيف، أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله، وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر، قال: وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه، ويشرفون بعلمه، ويسعدون باعتقاده والعمل به. قال: وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين ويضربوا عليها لعشر. فانظر، هذا من الأدلة التي تدل على مشروعية تعليم الصبيان ما يتعلق بعقائدهم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر بتعليمهم الصلاة لسبع، فمن باب أولى أن يؤمروا بما يتعلق بتوحيد الله جل وعلا. ومعلوم أن أول ركن من أركان الإسلام هو توحيد الله عز وجل، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بتعليمهم الصلاة، فمن باب أولى يؤمروا ولاة الأمر بتعليم أبنائهم توحيد الله عز وجل. قال: وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين ويضرب عليها لعشر ويفرق بينهم في المضاجع. فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم، ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم، وسكنت إليه أنفسهم، وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم. قال: وقد فرض الله على القلب عملا من الاعتقادات، وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات، وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا، إلى آخر ما قال في هذه المقدمة. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. الباب هو اسم لما يدخل منه ويخرج، أو لما يدخل منه الإنسان ويخرج. وأما في الاصطلاح فهو اسم لجملة من العلم يتضمن فصولاً ومسائل غالبة. هو اسم لجملة من العلم يتضمن فصولاً ومسائل غالبة. قال: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. ثم قال: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له. فذكر أولاً أول واجب على المكلف، وهو توحيد الله جل وعلا. قال: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان. ولا يقال إن المصنف ذهب إلى ما يذهب إليه مرجئة الفقهاء من إخراج العمل من الإيمان، فها هنا يقول: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، ولم يذكر عمل الجوارح، لأنه ها هنا يذكر ما يتعلق بالاعتقاد، يذكر ما يتعلق بالاعتقاد، ما يتعلق بالتوحيد العلمي، فذكر الإيمان بالقلب والنطق باللسان. وقد مر معنا في المقدمة أنه بين أن الإيمان هو قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح. وسيأتي في شرحه للإيمان أنه يذهب إلى ما يذهب إليه أهل السنة والجماعة، ولكنه لما يذكر ها هنا ما يتعلق بالاعتقاد قال: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان. فإذا لا بد أولا من الإيمان بالقلب، وقد دلت الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على اشتراط هذين الأمرين. فمن ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وسماهم الله عز وجل بأنهم يسارعون في الكفر. كذلك من الأدلة قول الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فوصفهم الله عز وجل بأنهم كذبة. لماذا؟ لأن قول اللسان لم يواطئ قول القلب. وكذلك قال الله عز وجل: أولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان، في قلوبهم الإيمان. كذلك قال الله عز وجل عن الأعراب: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فكل ذلك من الأدلة الدالة على أن الإيمان يكون بالقلب، ويكون وأما كونه باللسان فقد دلت على ذلك أدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. فاشترط النبي صلى الله عليه وآله وسلم القول حتى يقولوا. وينبغي التنبيه هاهنا على أمر، وهو أن النطق بالشهادة ليس المراد بها مجرد الإخبار عما في القلب، ليس المراد بها مجرد الإخبار عما في النفس من العلم والجزم بأن لا إله إلا الله، بل لا بد أن يكون ذلك على وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياد. ولهذا لم ينفع اليهود وغيرهم اعترافهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا لم ينفع اليهود وغيرهم اعترافهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ذلك كان على سبيل الإخبار دون التزام وانقياد لشريعته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: جاء نفر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: نشهد إنك لرسول، ولم يكونوا مسلمين بذلك، لأنهم قالوا ذلك على سبيل الإخبار عما في أنفسهم، أي نعلم ونجزم أنك رسول الله. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: فلما لا تتبعوني؟ قالوا: نخاف من يهود. قال شيخ الإسلام: فعلم أن مجرد العلم والإخبار عنه ليس بإيمان، حتى يتكلم بالإيمان على وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياد، مع تضمن ذلك الإخبار عما في أنفسهم. فالمنافقون قالوا مخبرين كاذبين، فكانوا كفارا في الباطن. وهؤلاء اليهود الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوها غير ملتزمين ولا منقادين، فكانوا كفارا في الظاهر والباطن. وكذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في التعليق على قصة وفد نجران، قال: وفيها أن إقرار الكاهن الكتابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه نبي لا يدخله في الإسلام ما لم يلتزم طاعته ومتابعته، فإذا تمسك بدينه بعد هذا الإقرار لا يكون ردة منه. ونظير هذا قول الحبرين له وقد سألاه عن ثلاث مسائل، أي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث مسائل، فلما أجابهما قال: نشهد إنك نبي. قال: فما يمنعكما من اتباعي؟ قال: نخاف أن تقتلنا اليهود. ولم يلزمهما بذلك الإسلام. ونظير ذلك قال الإمام ابن القيم: ونظير ذلك شهادة عمه أبي طالب، شهادة عمه له بأنه صادق هو، وأن دينه من خير أديان البرية دينا، ولم تدخله هذه الشهادة في الإسلام. قال الإمام ابن القيم: ومن تأمل ما في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له بالرسالة وأنه صادق فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام، علما أن الإسلام أمر وراء ذلك، وأنه ليس هو المعرفة فقط ولا المعرفة والإقرار فقط، بل المعرفة والإقرار والانقياد والتزام طاعته ودينه ظاهرا وباطنا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى كما في الزاد، وبنحوه ذكر ذلك في مفتاح دار السعادة. فإذن قال: الإيمان بالقلب والنطق باللسان. النطق باللسان ليس المراد به الإخبار عما في القلب من العلم، وإنما المراد مع ذلك الإنشاء الذي يفيد الإقرار والانقياد لهذه الكلمة التي هي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذن هذا ينبغي أن تفهمه، وقد مر معك كلام الإمامين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله عز وجل. فإذن هذا ما يتعلق بقول المصنف: الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أن الله إله واحد لا إله غيره. فإذن ذكر أول واجب على المكلف الذي هو توحيد الله عز وجل، وقد دل على أن هذا الأمر هو أول واجب يجب على العبد. دل على ذلك الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن الإجماع. فأما ما دل على أن هذا أول واجب من القرآن قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقول ربنا عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وهو أول أمر في كتاب الله عز وجل. ودعوة الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم كلهم هي في بيان هذا الأصل الذي هو توحيد الله عز وجل. مما دل من السنة على أن هذا الأمر هو أول واجب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك الحديث. فإذن هذا نص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أول واجب على المكلف، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. كذلك نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الإجماع، إجماع السلف على أن توحيد الله عز وجل هو أول واجب على المكلف. نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الإجماع على هذا الأمر. فإذا تضافرت الأدلة من القرآن والسنة والإجماع على أن هذا الأمر هو أول واجب على المكلف. فإذا علمنا أن هذا الأمر الذي هو توحيد الله عز وجل هو أول واجب على المكلف، فما هو معناه؟ وما معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله؟ معنى هذه الكلمة أنه لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود حق إلا الله عز وجل. ولا يجوز أن يقال إن معناها لا خالق إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله، أو لا موجود إلا الله، وذلك لأمور منها. أول هذه الأمور أن كلمة إله عند العرب فعال بمعنى مفعول، كغراس بمعنى مغروس، وفراش بمعنى مفروش، وكتاب بمعنى مكتوب. فإله فعال بمعنى مفعول أي مألوه، والتأله في لغة العرب معناه التنسك والتعبد. التأله في لسان العرب هو التنسك والتعبد، فمعنى مألوه معبود. ومنه قول رؤبة: لله در الغانيات المدهي، سبحن واسترجعن من تأله. لله در الغانيات المدهي، سبحن واسترجعن من تأله. فلذلك يكون تفسير كلمة التوحيد بلا خالق إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله، يكون هذا التفسير تفسيراً خاطئاً. كذلك مما يدل على خطأ هذا التفسير أن كفار قريش والمشركين في الجاهلية لا ينكرون أنه لا خالق إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله. قال الله عز وجل في شأنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وأشعارهم مليئة بالإقرار بهذا الأمر، أعني توحيد الربوبية. ومن ذلك قول زهير بن أبي سلمى في معلقته: فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلم، يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب، أو يعجل فينقم. فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلم. فإذن يثبت صفة العلم لله عز وجل: يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب، فيثبت يوم الحساب، أو يعجل فينقم. وكذلك من أشعارهم في إثبات الربوبية قول حاتم الطائي: أما والذي لا يعلم السر غيره، ويحيي العظام البيض وهي رميم. فإذن كفار قريش الذين أرسل فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أخبر الله عز وجل عنهم في كتابه، وكما تقرأه نصا في شعرهم، كانوا لا يخالفون في هذا الأمر الذي هو توحيد الربوبية. كذلك مما يدل على خطأ هذا التفسير أن كفار قريش لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، قالوا كما أخبر الله عز وجل عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فما الذي فهمه كفار قريش عندما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا لا إله إلا الله؟ هل فهموا من لا إله إلا الله أن معناها لا خالق إلا الله؟ الجواب لا، لأنهم لا ينكرون ذلك، إنما أنكروا أن تكون العبادة كلها لله وحده لا شريك له. فهم قالوا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ومع ذلك أخبر الله عز وجل عنهم أنهم يقولون يوم القيامة تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فما معنى التسوية؟ هم يقولون أن الله عز وجل هو خالقهم، ثم يقولون يوم القيامة لآلهتهم تالله لقد كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، أي سووهم في عبادتهم، سووهم بالله عز وجل فيما يتعلق بعبادتهم. فإذا هذا كله مما يدل على خطأ المتكلمين في تفسير هذه الكلمة. هذه الكلمة لها ركنان، هذه الكلمة لها ركنان. الركن الأول هو النفي في قول لا إله، والركن الثاني هو الإثبات في قول إلا الله. فلا إله نفت الألوهية عن كل ما سوى الله، وإلا الله أثبتت الألوهية لله وحده لا شريك له. وهذا الأسلوب يعرف بأسلوب القصر، وهو أسلوب عربي معروف. وجملة القصر في قوة جملتين، إحداهما مثبتة والأخرى منفية. وهذا الأسلوب من أقوى الأساليب التي يؤتى بها لتمكين الكلام وتقريره في الذهن لدفع ما فيه إنكار أو شك. فإذا هذا الأسلوب هو يسمى في لسان العرب بأسلوب القصر، وهو من أقوى الأساليب في لسان العرب دلالة على المراد. فهذا ما يتعلق بقول المصنف أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له، أن الله إله واحد لا إله غيره. كذلك مما يدل على هذا المعنى أن الله عز وجل قد أخبر في كتابه عن إبراهيم عليه السلام أنه يقول لقومه، أنه قال لقومه إنني براء منكم ومما تعبدون من دون الله، أن إبراهيم عليه السلام تبرأ من الآلهة التي يعبدها قومه واستثنى منها إلهه، قال إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ثم قال ربنا عز وجل وجعلها كلمة باقية في عقبه، وجعلها كلمة باقية في عقبه. هذه الكلمة التي بقيت هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فسرها إبراهيم عليه السلام بفعله وبخطابه لقومه، وهو أنه تبرأ من عبادة آلهتهم التي يعبدونها واستثنى من ذلك إلهه الذي يعبده هو عليه السلام، فقال إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فهذا من الأدلة على تفسير هذه الكلمة، لأن الله عز وجل قد قال وجعلها كلمة باقية في عقبه التي هي كلمة التوحيد، والذي فسرها كلام إبراهيم عليه السلام لقومه حيث تبرأ من آلهتهم ومن معبوداتهم التي يعبدونها مع الله عز وجل وأثبت عبادته لربه عز وجل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: لا إله غيره ولا شبيه له. لا إله غيره ولا شبيه له، بعد أن ذكر ما يتعلق بأول واجب ذكر كمال صفات الله عز وجل، فقال: ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له. هذا الذي ذكره هو كالتعليل لما سبق، هو كالتعليل لما سبق. بيان ذلك، مر معنا أن المقدمة في المصنف أن المصنف في المقدمة ذكر ما يتعلق بربوبية الله جل وعلا، ذكر ما يتعلق بالربوبية، ثم ها هنا بعد أن ذكر الألوهية ذكر كمال الله عز وجل في أسمائه وصفاته. بيان ذلك أن الله عز وجل يستحق العبادة لربوبيته ولكماله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. يستحق الله عز وجل العبادة لربوبيته ولكماله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. دليل ذلك أن الله عز وجل لما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بعبادته قال: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمي. فبعد أن ذكر الله عز وجل أمره لنبيه صلى الله عليه وسلم بعبادته ذكر بعد ذلك كماله في أسمائه وصفاته: هل تعلم له سمي. كذلك قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فذكر سبحانه وتعالى كماله المطلق وأن له الأسماء الحسنى، ثم ذكر بعد ذلك الأمر بعبادته فقال: فادعوه بها. فها هنا المصنف لما ذكر أول واجب الذي هو توحيد الله عز وجل ذكر ما يتعلق بذلك من كمال الله عز وجل في أسمائه وصفاته. ولذلك فإن إبراهيم الخليل عليه السلام لما أنكر على أبيه عبادته للأصنام قال: أتعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فذكر إبراهيم عليه السلام أن هذه الآلهة لا تسمع ولا تبصر، فهي ناقصة في كمالها في صفاتها، هي ناقصة في صفاتها. ثم قال: ولا يغني عنك شيئا، فهي ليست برب. فاستدل إبراهيم عليه السلام بعدم وبنقصان هذه الآلهة في صفاتها وأنها ليست برب يخلق على بطلان عبادتها من دون الله جل وعلا. فإذن ها هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأمر بالتوحيد، توحيد الله عز وجل، ثم ذكر ما يتعلق بذلك مما هو كالعلة لذلك، فقال: ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. فهذا الرب ما دام أنه هو الذي خلق الخلق كما قال ربنا عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، وهو كذلك كامل في أسمائه وصفاته كما قال ربنا عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمي. لذلك يستحق العبادة سبحانه وتعالى. فذكر المصنف رحمه الله تعالى ذلك فقال: ولا شبيه له ولا نظير له. هنا يستخدم المصنف النفي فيقول لا شبيه له ولا نظير له ولا والد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. النفي عند أهل السنة والجماعة قسمان، النفي عند أهل السنة والجماعة قسمان: نفي النقائص عن الله عز وجل، نفي النقائص عن الله عز وجل، والقسم الثاني نفي مماثلة غير الله عز وجل لله في الكمالات. فإذن نفي النقص عن الله عز وجل، ونفي صفات النقص عن الله عز وجل، ونفي مماثلة غير الله عز وجل لله سبحانه وتعالى في صفات الكمالات. هذا النفي ليس بنفي محض، ليس بنفي محض، وإنما هو نفي مع إثبات كمال الضد، هو نفي مع إثبات كمال الضد، كما قال ربنا عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفى الله عز وجل عن نفسه هنا السنة والنوم، وأثبت كمال الضد من الحياة والقيومية: الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فالنفي المحض ليس بشيء فضلاً عن أن يكون مدحا. فمثلاً إذا قلت هذا الجدار لا يظلم، هو لا يظلم لأن المحل غير قابل لا للظلم ولا للعدل. وقد أقول فلان لا يظلم لأنه لا يستطيع أن يظلم، كما قال الشاعر: قبيلة لا يغفرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فلا يكون في ذلك مدح، وإنما يكون ذلك ذما. فنفي الظلم عن الله عز وجل مستلزم لإثبات كمال الضد الذي هو العدل. نفي الشبيه له والنظير له والوالد له والوالد له والصاحبة والشريك يثبت معه كمال الضد الذي هو إثبات كمال غناه سبحانه وتعالى عن خلقه. ها هنا فيما يتعلق بنفي الشبيه والنظير، كما قلنا يثبت في ذلك كمال هذه الصفات لله عز وجل. فأنت مثلا إذا قلت فلان لا نظير له في شجاعته، هل تريد بذلك أنه ليس بشجاع وإنما هو جبان؟ أم تريد بذلك أن له من مراتب الشجاعة ما لا يستطيع أحد أن يصل إليه في هذه المرتبة؟ ولله المثل الأعلى. فقولنا لا شبيه له ولا نظير له المراد به إثبات كمال صفات الله عز وجل، ونفي هذه الصفات يستلزم تشبيه الله عز وجل بالمعدومات، يستلزم تشبيه الله عز وجل بالمعدوم الذي هو ليس بموجود أصلا. فإذن قول المصنف رحمه الله تعالى ولا شبيه له ولا نظير له ولا والد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له، هو نفي على طريقة أهل السنة والجماعة يستوجب ويستلزم إثبات كمال الضد. ثم قال: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. وقد دل على هذه الصفة كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن ذلك قول الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. معنى هذه الصفة كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين: فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه، فأوليته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، وظاهريته فوقيته وعلوه على كل شيء. ومعنى الظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه، وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه. فإذن هذا ما يتعلق بمعنى هاتين الصفتين: الأولية والآخرية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قال: والإحاطة إحاطتان، زمانية ومكانية. فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد، فكل سابق انتهى إلى أوليته، وكل آخر انتهى إلى آخريته. فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن. فهذا ما يتعلق بقول المصنف رحمه الله تعالى: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. ثم قال: لا يبلغ كنه صفاته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته، ولا يتفكرون في ماهية ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. فإذن قال: لا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون. لا يبلغ كنه صفته، أي حقيقة صفته الواصفون. لا يبلغ كنه صفته الواصفون، أي لا يبلغ حقيقة صفته وكيفية صفته الواصفون. وأهل السنة أمروا بإمرار نصوص الصفات لله عز وجل، وإمرارهم للصفات يدل على إثبات ما دلت عليه من المعاني التي خاطبنا الله عز وجل بها، ويثبتون حقيقة صفات الله عز وجل على ما يليق به، مع نفي العلم بكيفية الصفة. فإذن هم يعلمون المعنى ويفوضون الكيف. والمعرفة بالمعنى والعلم بالمعنى لا يستلزم منها معرفة الكيف، وما جاء عن الأئمة رحمهم الله تعالى من قولهم أمروها كما جاءت يدل على العلم والمعرفة بالمعنى والجهل بالكيفية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظاً دالة على معاني، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا ألفاظها، مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو من القول. فإذن إثباتهم للمعنى مع تفويضهم العلم بالكيفية يدل على أنهم يعلمون المعنى، يدل على أنهم يعلمون المعنى، لأنهم إنما فوضوا الكيف لم يفوضوا العلم بالمعنى. وكذلك قال رحمه الله تعالى: فالسلف من الصحابة والتابعين وسائر الأمة قد تكلموا في جميع نصوص القرآن آيات الصفات وغيرها، وفسروها بما يوافق دلالتها وبيانها، ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة توافق القرآن، وأئمة الصحابة في هذا أعظم من غيرهم، ولو كان معاني هذه الآيات منفياً أو مسكوتاً عنه لم يكن رباني الصحابة أهل العلم بالكتاب والسنة أكثر كلاماً فيه. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتعلمون منه التفسير مع التلاوة، ولم يذكر أحد منهم عنه قط، ولم يذكر عن أحد منهم قط أنه امتنع من تفسير آية. وكذلك الأئمة كانوا إذا سئلوا عن شيء من ذلك لم ينفوا من معناه، بل يثبتوا المعنى وينفوا الكيفية وينفون الكيفية. قال: وأقوال السلف كثيرة في تفسير نصوص الصفات وبيان أوجه معانيها، وهي دامغة لكل مفتر عليهم من مفوض ومعطل، وكلامهم في باب الصفات كقول الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن معنى الاستواء فقال: الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وما روي عنهم في بيان معاني نصوص الصفات وأنها تحمل على الكلام المعهود والمعروف من كلام العرب التي خاطبنا الله تعالى به، من ذلك قيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أبلغك أن الله عز وجل يعجب ممن يذكره؟ قال: لا، بل يضحك. رواه ابن بطة في الإبانة. وقال مجاهد رحمه الله تعالى في تفسير استوى قال: على العرش. أخرجه البخاري عنه معلقا. وقال أبو العالية رحمه الله: ثم استوى إلى السماء قال: ارتفع. وكذا فسره الحسن البصري رحمه الله تعالى. وكذلك قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن وبالك بن أنس: الرحمن على العرش استوى، الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وقال للسائل: وإني لأخاف أن تكون ضالة، كما ذكر ذلك اللالكائي في اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الدر معلقا على هذا الأثر قال: هذا الكلام مروي عن مالك بن أنس صاحب ربيعة من وجوه متعددة، يقول في بعضها الاستواء معلوم، وفي بعضها غير مجهول، وفي بعضها استواؤه غير مجهول، فيثبت العلم بالاستواء وينفي العلم بالكيفية. قال: وقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب موافق لقول الباقين أمروها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا العلم بالكيفية. قول مالك والكيف غير معلوم، هذا إثبات للكيفية في نفس الأمر، ولكن هذه الكيفية مجهولة بالنسبة لنا، هي كيفية مجهولة بالنسبة لنا، وأما الصفة فلها كيفية في نفس الأمر، لأنه قال والكيف غير معلوم، فإذن هو أثبت كيفية ولكن هذه الكيفية مجهولة بالنسبة لنا. قال وقوله والإيمان بها واجب موافق لقول الباقين أمروها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة، ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله عز وجل لما قالوا الاستواء غير مجهول، ولما قالوا الكيف غير معقول، ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة الحروف، بمنزلة الحروف، يعني تكون الآية تعالى الله عز وجل عن قولهم كما تراه في الحفريات من اللغات الميتة من السنسكريتية وغيرها من لغات الفراعنة، كأنهم يقرؤون القرآن كأن هذه الحروف تعالى الله عز وجل عن قولهم هي حروف من حروف اللغات الميتة التي لا يعرف معناها، وقد أمر الله عز وجل بتدبر كتابه، وقد بيّن الله عز وجل أنه أنزله ذكرى للناس. فإذن المعنى معنى هذه الآيات معلوم، وأما الكيفية فهي المجهولة. والعلم بالمعنى قولنا أننا نعرف معاني هذه الصفات لا يستلزم منه العلم بالكيفية، العلم بمعاني هذه الصفات لا يستلزم منه العلم بالكيفية، ويدل على ذلك أدلة، منها أن الله عز وجل قد أخبر في كتابه عن اليوم الآخر ونعيم الجنة، فقال ربنا عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. معلوم أن معاني هذه الآيات يعرفه القارئ، ومع ذلك قال ربنا عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فإذن كيفية هذا النعيم ليس بمعروف، وأما معناه فقد مر معنا في الآية. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا صريح جدا في جهلنا في حقائق وكيفيات ما في الجنة مع علمنا بمعاني ما أخبر الله عز وجل عن مما أعده سبحانه وتعالى من نعيم. كذلك أخبر الله عز وجل في كتابه فقال: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وقال: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وكما هو معلوم لا يخفى على كل عاقل معنى الكلام والنطق والشهادة، ولكن هل يعرف العاقل كيفية نطق الجلود وكيفية شهادة الأرجل وكيفية كلام الأيدي؟ قطعاً لا يعرف. فصار القول بجواز العلم بمعاني الأشياء دون العلم بكيفياتها مؤيداً بالحجة والبرهان من كلام الله عز وجل ومن كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يحيط بأمره المتفكرون. لا يحيط بأمره المتفكرون. وأمر الله عز وجل قسمان: الأمر الشرعي، الأمر الكوني القدري، والأمر الشرعي. فإذا الأمر أمران: أمر قدري وأمر شرعي. وأوامر الله عز وجل هي على مقتضى حكمته سبحانه. العبد قد يعرف شيئا من هذه الحكم، ولكنه لا يحيط معرفة بهذه الحكم. ولذلك قال الإمام المصنف: ولا يحيط بأمره المتفكرون. قال: يعتبر المتفكرون بآياته. وآياته سبحانه وتعالى آيات مقروءة التي هي كتاب الله عز وجل، كما قال ربنا عز وجل: أفلم يدبروا القول، وقال ربنا عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فهذا هو الآيات المقروءة، وكذلك آيات منظورة، وهو هذا الخلق، كما قال ربنا عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لآيات لأولي الألباب. فإذا لا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. الماهية مأخوذة من ما هي أو ما هو، فما يسأل عنه ما هو يقال له الماهية. لا يتفكرون في ماهية ذاته. لماذا؟ لأن معرفة كيفية الصفة إما أن تكون بالنظر، ونحن لم نرى الله عز وجل، وإما أن تكون بالنظر إلى المماثل، فيقاس المماثل على المماثل، والله عز وجل لا مثيل له سبحانه، وإما أن تكون بخبر الصادق، ولم يأتي الخبر ببيان كيفية ذات الله عز وجل وكيفية صفاته سبحانه وتعالى. فبقي ها هنا الجهل بهذه الكيفيات. ولذلك جاء عن سحنون رحمه الله تعالى قال: العلم في هذا هو الجهل به. العلم في هذا هو الجهل به. لماذا؟ لأنه لا يوجد نص يبين لنا هذه الكيفيات، ونحن لم نرى الله عز وجل، والله عز وجل لا نظير له ولا شبه له، فبقي الجهل بهذه الكيفيات. قال: ولا يتفكرون في ماهية ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فإذا في قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إثبات صفة العلم لله عز وجل، وهو علم كامل محيط بكل المعلومات. فهو سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فعلم ما كان وما سيكون، ودليل ذلك قول الله عز وجل: إن الله بكل شيء عليم. وعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان سيكون، دليل ذلك قول ربنا عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو ردوا لعادوا، هم لم يردوا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. والله عز وجل يطلع من يشاء من عباده على شيء من الغيب، كما قال ربنا عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب، فقال صلى الله عليه وسلم: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. والملائكة عليهم السلام كذلك قالوا لربهم عز وجل: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. والجن كذلك قالوا، الجن المؤمنون قالوا: وإنا لندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالعبد لا يحيط بعلم ربه عز وجل، كما قال ربنا عز وجل: ولا يحيطون به علما. فهذا ما يتعلق بقوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. وهذا فيه إثبات الكرسي، وهو من المخلوقات التي خلقها الله عز وجل، وهو موضع القدمين. وقد جاء هذا التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكرسي موضع القدمين. روى ذلك عبد الله بن الإمام أحمد في السنة، وابن خزيمة في التوحيد، والدارقطني في الصفات، وابن المندة في الرد على الجهمية. وكذلك جاء ذلك عن أبي موسى الأشعري حيث قال: الكرسي موضع القدمين. رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة، ومحمد بن أبي شيبة في العرش، وابن جرير في تفسيره، وابن مندة في الرد على الجهمية. وها هنا مسألة، هو ما يتعلق بما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم في باب الصفات، هل هو حجة أم ليس بحجة؟ ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم، ما صح عن الصحابة رضوان الله عليهم في باب الصفات حجة، له حكم الرفع، له حكم الرفع. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وننقل قبل ذلك كلام الآجري في الشريعة، يقول: إن أهل الحق يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه عز وجل، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما وصفه به الصحابة رضي الله عنهم، وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الحموية: من المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه، ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين. لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر. وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما قد يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها. فإذا ما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم فيما يتعلق بتفسير وبيان معاني بعض الصفات هو حجة، له حكم الرفع، وحاشاهم رضي الله عنهم أن يتكلموا في هذا الباب من عند أنفسهم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وهو ينقل الآية: وهو العلي العظيم. وهو العلي العظيم، ففي قوله تعالى وهو العلي العظيم إثبات صفة العلو لله جل وعلا. والعلو ها هنا أتى معرفا بالألف، أو العلي ها هنا أتى معرفا بالألف واللام فيفيد الاستغراق، فهو تصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشرفا. والعلو في لغة العرب يدور معناه على السمو والارتفاع، وصفة العلو لله عز وجل صفة ذات لا تنفك عن ذات الله مطلقا لا في الماضي ولا في المستقبل، وقد دل عليها الشرع والفطرة والعقل وإجماع السلف. الأدلة التي تدل على علو الله عز وجل ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أنها تجاوزت الألف دليل، تجاوزت الألف دليل، نذكرهم. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أنواعها فأوصلها إلى 18 نوعا، 18 نوع. أحدها التصريح بالفوقية مقرونة بأداة من، كما قال جل وعلا: يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم، فصرح بالفوقية وقرنها بمن التي تمنع التأويل، فهي صريحة في فوقية الله عز وجل فوقية ذات وقدر وشرف. الثاني ذكر الفوقية مجردة من الأداة من، كما قال ربنا عز وجل: وهو القاهر فوق عباده. فقوله فوق عباده دل على إثبات أن الله تعالى عال على خلقه، ولا يصح أن تؤول الفوقية هاهنا بالقاهر كما زعم المتكلمون، لأن ظاهر قوله فوق الفوقية المطلقة. الثالث من الأدلة على علو الله عز وجل التصريح بالعروج، كما قال ربنا عز وجل: تعرج الملائكة والروح إليه. والعروج هو الارتقاء من السفل إلى العلو، فصعود الملائكة والروح إلى الله في قوله سبحانه وتعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، دليل على أن الله في العلو. الرابع التصريح بالصعود إليه، كما قال ربنا عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الخامس التصريح برفعه بعض مخلوقاته إليه، كما قال عز وجل لعيسى: ورافعك إلي، ورافعك إلي. السادس التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشرفا، كقوله تعالى: وهو العلي الكبير، وهو العلي العظيم. فالألف واللام تدل على الاستغراق وهي تفيد العموم. السابع من أدلة علو الله عز وجل التصريح بتنزيل الكتاب منه، كما قال ربنا عز وجل: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. الثامن التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده، وأن بعضها أقرب إليه من بعض، كما قال ربنا عز وجل: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. عند ربك أي عنده في العلو، فتخصيص بعض المخلوقات بالعندية يدل على أنه في العلو. التاسع التصريح بأنه سبحانه في السماء: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ العاشر التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على، مختصا على العرش، كما قال ربنا عز وجل: الرحمن على العرش استوى، والعرش في العلو فهو أعلى المخلوقات. الحادي عشر التصريح برفع الأيدي إلى الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه. الثاني عشر التصريح بنزوله كل ليلة إلى السماء الدنيا. الثالث عشر الإشارة إليه حساً، كما فعل صلى الله عليه وسلم ذلك في حجة الوداع، فقد قال: اللهم هل بلغت؟ قال: اللهم فاشهد. الرابع عشر التصريح بلفظ أين، كما جاء في حديث الجارية لما سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فأجابت: في السماء، أخرجه مسلم. الخامس عشر شهادته صلى الله عليه وسلم للجارية بأنها مؤمنة لما أجابت بأن الله في السماء، ولا أصدق من شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها وحي من عند الله عز وجل. السادس عشر إخباره سبحانه عن فرعون أنه أراد أن يصعد إلى السماء ليطلع إلى إله موسى، ففي ذلك دليل على أن موسى عليه السلام أخبر فرعون أن إلهه الذي يعبده في السماء، أن إلهه الذي يعبده في السماء، فمثبت العلو لله عز وجل موسوي متبع لموسى عليه السلام والأنبياء، ومنكر علو الله عز وجل فرعوني متبع لفرعون، لأن فرعون قال كما أخبر الله عز وجل: وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وإني لأظنه كاذبا. ففرعون أنكر وكابر في علو الله عز وجل، وموسى أخبره بأن إلهه الذي يعبده في السماء. السابع عشر إخباره صلى الله عليه وآله وسلم كما عند ابن حبان في صحيحه في حديث المعراج أنه تردد بين موسى وبين الله عز وجل، قال: فرجعت فمررت على موسى فقال: بما أمرت؟ قال: أمرت بخمسين صلاة كل يوم، بخمسين صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني عشرا، فرجعت إلى موسى فقال مثله. فحديث الإسراء والمعراج الذي يحتفل به المبتدعة دليل على إثبات صفة العلو لله عز وجل. الثامن عشر إخباره تعالى عن نفسه وإخبار رسوله صلى الله عليه وسلم عنه أن المؤمنين يرونه عياناً كما يرون الشمس والقمر، ورؤية الشمس والقمر تكون منك بالنظر إلى العلو، وكذلك رؤية الله عز وجل تكون بالنظر منك إلى العلو. فهذه 18 نوعاً، هذه أنواع الأدلة. وأما ما ينتظم تحت هذه الأنواع من أفراد الأدلة فقد أوصله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أكثر من 1000 دليل. كذلك من الأدلة الإجماع، وقد نقل الإجماع الإمام الصابوني رحمه الله تعالى حيث قال: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله فوق 7 سماواته على عرشه كما نطق به كتابه، وعلماء الأمة وأعيان سلف الأمة لم يختلفوا أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته. وقال الإمام الدارمي كما في النقد على بشر المريسي: اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله فوق عرشه فوق سماواته. ويقول أبو عمرو الطلمنكي: أجمع المسلمون من أهل السنة أن الله استوى على العرش بذاته، وهذا مالكي. أجمع المسلمون من أهل السنة أن الله استوى على العرش بذاته، وأنه استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز، وأن الله تعالى في السماء وعلمه في كل مكان. وقال الحافظ البوشنجي: هذا ما رأينا عليه أهل الأمصار، وما ذلت عليه مذاهبهم فيه، وإيضاح مناهج العلماء، وصفة السنة وأهلها، أن الله فوق السماء 7 على عرشه بائن من خلقه، وعلمه وسلطانه وقدرته في كل مكان. وقال أبو الحسن الأشعري: وأجمع أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه، بل قد نقل ونقل إجماع أهل الأديان والملل من العرب والعجم على أن الله تعالى فوق عرشه. يقول سعيد بن عامر إمام أهل البصرة: وقد أجمع أهل الأديان من المسلمين على مع المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا هم أي الجهمية ليس على العرش شيء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: وفي الإنجيل أن المسيح قال للحواريين: إن أنتم غفرتم للناس فإن أباكم، وهذا من تحريفهم لكتاب الله عز وجل، قال: فإن أباكم الذي في السماء يغفر لكم. وقال ابن قتيبة: والأمم كلها عربها وعجمها تقول إن الله تعالى في السماء ما تركت على فطرتها ولم تنتقل عن ذلك بالتعليم. قال: ولأنك لا تسأل أحداً من الناس عنه، أي العلو، عربياً ولا عجمياً ولا مؤمناً ولا كافراً، فتقول: أين ربك؟ إلا قال: في السماء، إن أفصح أو أومأ بيده أو أشار بطرفه إن كان لا يفصح، ولا رأينا أحداً إذا دعا ولا رافعاً يده، ولا رأينا أحداً إذا دعا إلا رافعاً يده إلى السماء، ولا وجدنا أحدا غير الجهمية يسأل عن ربه فيقول في كل مكان كما يقولون، وهم يدعون أنهم أفضل الناس. فإذن هذا الأمر كما مر معك هو أمر عليه الإجماع، ولم تخالف فيه إلا الجهمية. وقد دل على ذلك الفطرة، دل على ذلك الفطرة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الدر القصة التي وقعت بين الجويني وبين الهمذاني، وهو أن الجويني وقف على المنبر وجعل يقول: كان الله ولا عرش، فقال له الهمذاني: دعنا من العرش، لأن علو الله عز وجل على عرشه هذا العلو الخاص هذا يحتاج فيه إلى دليل، هذا لا يعرف إلا بالدليل. فالعلو علوان، علو عام وهو علوه سبحانه وتعالى المطلق هذا تعرفه الفطر، وأما علوه الخاص على عرشه هذا يحتاج إلى الدليل. ولذلك قال له الهمذاني: دعنا من العرش، ولكني أسألك عن هذه الفطرة التي يجدها العبد من نفسه، وهو أنه حتى إذا كان ساجداً واضعاً وجهه في التراب فإذا قال سبحان ربي الأعلى وجد نفسه متجهاً جهة العلو، فلم يحر الجويني جواباً وقال: حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني. يعلق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الدر يقول: وهذا نطق بلسان كل بني آدم، نطق بلسان كل بني آدم، فكل ابن آدم يجد ذلك فطرة من نفسه. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إن قولهم أنه يريدون الجهمية من نفيهم لصفة الكلام وغير ذلك من الصفات، أن محصل قولهم أنه ليس في السماء إله، أنه ليس في السماء إله. ولذلك ترى أن متكلميهم هم يعبدون عدما، هم يعبدون عدما، وهنا تفهم علاقة الأسماء والصفات بتوحيد الألوهية، بتوحيد الألوهية. فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. فالإله الذي له الصفات الكاملة التي يتنزه سبحانه وتعالى فيها عن مماثلة الخلق هذا هو الذي يستحق العبادة. فإذا نفيت الصفات عنه سبحانه وتعالى وشبه بالعدم كان الذي يعبد كان يعبد عدما. ولذلك كان من كلامهم من كلام السلف قالوا: إن العصاة يعرفون من يعبدون، وأما الجهمية فلا يعرفون من يعبدون، لأنهم نفوا. فالله عز وجل عندهم لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، وليس له يد وليس له وجه ولا داخل العالم ولا خارجه إلى غير ذلك. فمحصل كلامهم أنه ليس في السماء، ليس في السماء إله. فمحصل نفيهم للصفات يكون به الطعن ونقد توحيد الله عز وجل في ربوبيته وتوحيده سبحانه وتعالى في ألوهيته. ولذلك ترى أن الجهمية من الصوفية أدى بهم قولهم إلى إيش؟ إلى الحلول والاتحاد، إلى الحلول والاتحاد، لأنهم نفوا الصفات عن الله عز وجل فعبدوا كل شيء، وهذا هو غاية الإشراك. فانظر إلى آثار إثبات الصفات لله عز وجل وعلاقتها بتوحيده سبحانه وتعالى في ربوبيته وتوحيده سبحانه وتعالى في ألوهيته. فهذا ما يتعلق بإثبات هذه الصفة، صفة العلو لله عز وجل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.